تفسير الآية 77 من سورة النساء، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حكيما متزنا لا مندفعا متهورا، لأن الاندفاع كثيرا ما يؤدي إلى الخطأ أو حتى عدم تحصيل النتائج على أفضل ما هو مطلوب، لأنه لا يصاحبه غالبا دراسة متأنية واستعداد متقن موازي، فتحدث الصدمة عند رؤية الواقع والذي هو غير ما كان متصورا، فيحدث التراجع والجبن والانهزام، ويحدث الفشل، وتحدث التعاسة، وتحدث التعاسة في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، ولم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس، ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن الذين يقال لهم امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم حيث الوقت ليس مناسبا، لأن الأمر يحتاج لحسن إعداد لما يحقق النصر عليهم، واكتفوا بالحرص على إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة ونحو ذلك من شعائر الإسلام ومعاملاته وأخلاقياته، والتي ستؤدي بكم إلى الإعداد التربوي لكم مع إعداد العدة المناسبة المرهبة لعدوكم تدريجيا ما استطعتم من كل أنواع القوى المادية والعسكرية، المادية العسكرية والاقتصادية والعلمية وغيرها، وهذا مما تطلبه حكمة الإسلام أحيانا حسب ما يراه المتخصصون وأصحاب الرأي في حالات ضعف المسلمين أو قلة عددهم وعتادهم أو ما شابه هذا، إذا بهم لا يلتزمون ولا ينضبطون ويندفعون طالبين سرعة المواجهة، فلما يأتي وقتها إذا البعض منهم يصدم بالواقع غير الذي كان يتصوره وغير ما كان محسوبا ولم يكن مستعدا له، فيجبن ويتراجع ويخشى الناس أي الأعداء كخشية الله أو أشد، والذي يجب أن تكون خشية عذابه وفقدان ثوابه فوق أي خشية من شدة خوفه وضعفه، بل وقد يصل به السوء أن يعترض على فرض الإسلام أصلا لقتال المعتدين، أو يطلب التأجيل بعد التأجيل بحجة زائفة وهي عدم الاستعداد رغم طلبه قبل ذلك بالتعجيل، وهو ادعاء كثيرا ما يخفي وراءه التعلق الشديد بثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وهو الذي دفعهم لهذا الخوف الرهيب من الموت وعلى حياتهم أيا كانت هذه الحياة ذليلة مهينة تعيسة تحت استعباد الأعداء. إذا تركوا جهادهم والذي فيه عزة المسلمين وسعادتهم في الدنيا، أو استشهادهم بكرامتهم وانتقالهم لأعظم وأخلد سعادة في الآخرة، رغم أن الجبن لا يطيل أجلا وأن الإقدام لا يقصر، فالأجل مكتوب وهو يأتي حتما يوما ما، حتى ولو احتمى هؤلاء الجبناء بأشد الأماكن تحصينا. فليحذر كل مسلم مثل هذه الصفات ولا يتشبه بهم حتى لا يتعس مثلهم في الدارين. قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم لعلهم يعودون لربهم ولأخلاق إسلامهم، أن متاع الحياة الدنيا الذي يتمتع به الناس هو زائل حتما غير دائم مهما طال وكثر، حيث يزول بزوال المتعة أو بزوالهم بموتهم أو بانتهاء الحياة، ولذا فهو قليل جدا ولا يقارن مطلقا بمتاع الآخرة الذي هو أكثر وأعظم خيرا قطعا، الموجود في الجنات، المدخر عند الله تعالى، الدائم الخالد بلا نهاية، المتنوع المتزايد، الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، والمجهز فقط لمن اتقى في دنياه، أي خاف الله وراقبه وأطاعه وجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، وكان دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. وفي هذا حث وتشجيع ودفع للجميع أن يكون ممن اتقى لينال أعظم درجات الآخرة وخيرها الذي لا يوصف. قوله تعالى: ولا تظلمون فتيلا، أي ولا يمكن أبدا لله الخالق الرحيم الكريم أن يظلم أحدا منكم مقدار فتيل، أي خيط رفيع، بأن ينقص مثلا أي شيء من جزاء عمله مهما كان يسيرا، أو يعذب من لم يظلم، أو يعذبه بظلم غيره أو نحو هذا، أي مهما كان العمل في غاية القلة من الخير أو الشر فسيأخذ فاعله ما يناسبه من جزاء بتمام العدل دون أي ذرة ظلم.